بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نتابع درسنا في كتاب المورد العدل والسلال. هنا سؤال، هذا السؤال حقيقة يحتاج إلى محاضرة، بل يحتاج إلى دراسة ميدانية ونظرية. سؤال كبير، لكن أنا أجيب عنه بكلمات أسطر. يقول: هل لنا في نبذة قصيرة عن تاريخ دخول الإخوان المسلمين إلى المملكة وقادتها، يعني دخول قادتها ومنظريها في المملكة؟ ونسمع كثيرا بأن هذا بنائي وهذا قطبي، فما الفرق بينهم؟ أما السؤال الأول فقلت لكم سؤال كبير يحتاج إلى دراسة. لو أن طالب علم يقوم بدراسة علمية، دراسة ماجستير أو دكتوراه في هذا الموضوع، لكان والله جديرا حتى ينصح الشباب الإخوان المسلمون في المملكة العربية السعودية. لكن على كل حال، حسن البنا لما أسس الجماعة في حياته كان قد جاء إلى الحج هنا، حج واجتمع بالملك عبد العزيز في مكة، ويقال إنه طلب إليه أن يفتح دورا في السعودية لدخان المسلمين. فقال له الملك عبد العزيز، قال له: يا شيخ حسن، نحن في هذه البلاد كلنا إخوان مسلمون، ما يحتاج أنك أنت تقول لي تجيب لي دور وتقول لي دور الإخوان المسلمين، قال: نحن هنا كلنا إخوان مسلمون. وهذه كان يحكيها الشيخ، يحدث بها الشيخ محمد أماني الجامي رحمه الله، يحدث بها كثيرا هذا الموقف. والشيخ محمد أماني رحمه الله أكيد أنه عنده سند فيها في من جلس. أنا أدركت رجلا في جدة كان إمام مسجد في سكن الجامعة، وكنت في الجامعة في سكن الجامعة. هذا الرجل كان يصلي بنا إماما، وكان شيخا كبيرا مسنا. هذا الرجل كان من أصحاب البنا وتلاميذه، وهو قد حضر تلك الجلسة. هذا الرجل حضر تلك الجلسة التي اجتمع فيها الملك عبد العزيز بحسن البنا، أو اجتمع فيها البنا بملك عبد العزيز، حضر تلك الجلسة. ولكن مع الأسف ما سألته هل هذا يعني هل حتى أخذ بسند عالي، أخذ الرجل حضر الجلسة. وأظن الله أعلم توفي، إنه ما كان يصلي بنا كان شيخا كبيرا. فالمقصود إن الملك عبد العزيز رفض إقامة دور الإخوان المسلمين في السعودية. ثم بعد ذلك لما حصلت النكبة للإخوان على يد عبد الناصر وعلق لهم المشانق، فر الإخوان، خرجوا من مصر، وأغلبهم جاءوا إلى السعودية، احتضنتهم هذه البلاد وآوتهم وأحسنت إليهم ووظفتهم مدرسين في الجامعات وفي الكليات وفي المعاهد وفي المدارس. ولكن مع الأسف الشديد إنهم استغلوا الفرصة وبثوا العقيدة الإخوانية والمنهج الإخواني في السعودية، واستغلوا إيش يعني أين هم زرعوا هذا المنهج؟ في دور التعليم في الجامعات والمعاهد والمدارس، وكذلك في حلقات التحفيظ. وأخرجوا لنا جيلا من الشباب السعودي على منهج حسن البنا، الإمام الشهيد البنا، إخوان المسلمون. ويقال إن مناع القطان، مناع خليل أو مناع خليل أو خليل مناع القطان، هذا مناع القطان، مناع أظن مناع خليل القطان، هذا أيضا من تلاميذ البنا، هذا الرجل القطان هذا. يقال إن هذا الرجل هو أول من أدخل الفكر الإخواني إلى الجامعات السعودية. وهذا الرجل بقي أكثر من 40 سنة يدرس في الجامعة السعودية. كم أخرج خلالها من الشباب؟ سبحان الله، يعني هذا مناع القطان مثل عشرات عشرات عشرات من الإخوان بقوا في السعودية 40 سنة 50 سنة وهم يفرخون. مناع القطان وحسن أيوب ومحمد قطب وزين العابدين، هذا هو أيضا من كبار الإخوان المسلمين كانوا عندنا في السعودية، خرجوا لنا كثير من الدكاترة ومن الشباب والطلبة على منهج الإخوان المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود أن كبار الإخوان المسلمين لما خرجوا من السعودية جاءوا إلى الخليج أو جاءوا إلى السعودية ونشروا، والمنهج الإخواني تعرفون منهج حركي، منهج حركي. بل إن الإخوان المسلمين ليس فقط من مصر، حتى من الشام جاءوا الإخوان السوريون، أيضا جاءوا إلى السعودية ودرسوا فيها ودرسوا، بل حتى العراقيين. محمود الصواف رئيس الإخوان في العراق، هذا عندنا كان في مكة وتوفي في مكة، وبقي أيضا نحو 40 سنة في مكة تقريبا في الرابط. فالمقصود الإخوان حقيقة جاءوا هنا ومسكوا زمام الدعوة والتعليم. حتى إن إحنا درسنا في الثانوية، درسنا في الابتدائية في مناهج المملكة العربية السعودية، درسنا في الابتدائية الأصول الثلاثة، درسنا في المتوسطة في المرحلة المتوسطة 3 سنوات، درسنا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لما انتقلنا للثانوي، ما هي الكتب اللي درسناها في الثانوي؟ شوف كيف غزوا الإخوان لنا، درسونا في التوحيد كتاب من تأليف محمد قطب، مع أن محمد قطب ماله في التوحيد وماله في العقيدة. محمد قطب تخصصه الذي درسه في الجامعات ما هو؟ متخصص في الأدب الإنجليزي، ثم جاء به إلى السعودية وأصبح أستاذا في قسم العقيدة ويشرف على رسائل ماجستير ودكتوراه. أنا أعجب كيف دخل وكيف احتل هذا المنصب، وأنا لا أعلم من معاه شهادة شرعية تؤهله لهذا. قال لي معاه بكالوريوس أظن في الأدب الإنجليزي، فكيف أصبح يشرف على رسائل في العقيدة دكتوراه وماجستير؟ شيء عجيب. فإن قال عنده علم، لا ما عنده علم يا أخي، ما درس العقيدة السلفية، وهذا واضح جدا في كتبه، ما درس العقيدة السلفية، بل هو الذي زرع مسألة التكفير ومسألة أن الذي لا يكفر الحكام مرجع، هو الذي جاء به هذه الفكرة إنه الإرجاء غلب على المسلمين. لماذا يا محمد قطب ما يكفرون الحكام؟ وأوعز إلى تلميذه الوفي له سفر الحوالي أن يكتب رسالة الدكتوراه في هذا الموضوع، ظاهرة الإرجاء في العالم الإسلامي، وهو الذي زرع هذه البذرة في رأسه، أوعز إليها وألف هذا التلميذ النجيب الوفي لشيخه وأستاذه، ألف هذه الرسالة وأثبت فيها تكفير الحكام وأن الذي لا يكفر الحكام أنه مرجع، بل قال إن الذي لا يكفر تارك الصلاة مرجع، وقال أشياء وأثبت أشياء عجيبة استقاها من شيخه ومن أستاذ محمد قطب. شفتوا كيف تمكن الأخوان؟ شيء غريب وشيء عجيب، والله المستعان. حتى في الجامعة الإسلامية كان لهم سلطة في الجامعة، فالحقيقة الإخوان هؤلاء حتى قالوا عن أنفسهم تمكننا في هذه البلد ما لم نتمكن في بلاد أخرى. ولذلك تجد الغالب على الشباب السعوديين أنهم حزبيين، الغالب على الشباب السعودي أنهم حزبي منتهي. بل إن أشد التكفيرين في العالم من أي جنسيات؟ الجنسيات السعودية. يعني الشباب السعودي يقوم بعمليات وتضحيات ما يقدمها أحد في العالم مع الأسف الشديد. عندهم غلو في التكفير وغلو في التفجير. لماذا؟ لأن الإخوان اشتغلوا فينا 40 سنة 50 سنة، أظهروا اشتغلوا فينا 40 سنة، خرجوا لنا هذا الجيل المنتهي هذا، نسأل الله العافية. فهذا شغل الإخوان، لا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن أنا أعجب والله أشوف إن الدعوة السلفية في بلاد اليمن، في بلاد السودان، في حتى في أوروبا وأمريكا الدعوة السلفية قوية وهي الغالبة، وأجد الدعوة السلفية هنا ضعيفة ومستضعفة مع الأسف. يعني نحن في المدينة عندنا أقوى مدينة في السلفية، المدينة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام هي مأوى السنة، وكذلك بعض المدن كالجنوب في جيزان مثلا وجود العلماء هناك مثلا، أو في مكة لوجود الشيخ ربيع وأمثاله، لكن تعال معي إلى إلى إلى نجد هناك، شوف كيف كيف المنهج الإخواني متغلغل عندهم، حتى أنهم يحاربون السلفيين محاربة شعواء وينبذونهم بأنهم جامية. هؤلاء الذين ينبذون السلفيين بأنهم جامية، هؤلاء هم تلاميذ مناع القطان وأمثاله الذين تربوا على أيدي وعلى رؤوس الإخوان المفلسين، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمنهج الإخواني أفسد كثيرا من الشباب، أفسد كثيرا من الشباب. ولذلك لما قام الشيخ ربيع وأسقط لهم الرمز الكبير، من هو؟ سيد قطب، أسقط لهم، قامت الدنيا عليه، وأصبح الشيخ ربيع يحارب في السعودية أشد من محاربة خارج السعودية، بل إن الشيخ ربيع في خارج السعودية له من القبول والإجلال والتعظيم شيء كثير، وعند السعوديين مع الأسف موقفهم سيء جدا من الشيخ، وهو الله كان ناصحا لهم حفظه الله، والله ناصح لهم، بيّن لهم ووضح ونصح وأسقط هذا الرمز، الرمز الكبير في التكفير وفي العنف والتطرف والإرهاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيء غريب، شيء عجيب. هذا يا إخواني يعني حديث، هذا الحديث كما تقول العرب ذو شجون، حديث طويل. ماذا نتكلم؟ نتكلم عن ضحايا، ضحايا، نتكلم عن ضحية كبرى ومؤامرة عظمى على الشباب في هذه البلاد، بلاد السعودية اللي دار الحديث، دار السنة ودار التوحيد هذه البلاد. فمع الأسف إن الإخوان المسلمين ركزوا على هذه البلاد وغزوها غزوا مركزا شديدا، وكان من مكرهم أنهم يأخذون الشباب السعودي كما يفعلون ذلك في غيرهم، لكن هنا أكثر، إلى أفغانستان، وهناك تبدأ عملية غسل الدماء. وكانوا، والعجب أنهم كانوا جدا، تذكرون أيام الحرب، أيام الجهاد الأفغاني، أنا كنت أعجب لماذا الإخوان يصرون على قضية أن الجهاد في أفغانستان فرض عين، وأن الرجل يخرج والمرأة تخرج بإذن زوجها، والعبد يخرج بدون إذن سيده، المرأة تخرج بغير إذن زوجها، يقول عبد الله عزام. ويأتي عبد الله عزام يقول محاضرات في الرياض ويقول محاضرات في جدة، ويؤكد ويهيج ويثير الشباب، أخرجوا أخرجوا، ما نريد المال، نريد الرجال. لماذا؟ لماذا هذا الحرص العجيب سبحان الله من عبد الله عزام ومن تميم العدناني وغيرهم الأخوان المفلسين الذين كانوا يخرجون الشباب السعودي بالمئات إلى أفغانستان؟ هناك المفرخة، هناك المفرزة، هناك يحصل غسل الدماغ، نسأل الله العافية. كثير من الشباب فسدوا أين؟ هناك في أفغانستان. والعجب أن عبد الله عزام هذا الله يرحمه توفي، لكن انظر إلى التخطيط، يأتي إلى الخليج يهيج الشباب ويأمرهم بالخروج زرافات وحدانا لا تبقوا أبدا، ويهيج الناس، وولداه يدرسان في جامعة في إسلام أباد. طيب كيف تهيج أولاد المسلمين في السعودية؟ تقول مخرجوا إلى أفغانستان وعيالك يدرسون في الجامعة في إسلام أباد. كثير من الشباب تركوا دراساتهم يا جماعة، ومنهم من ترك الوظيفة، والله أنا أعرف شخص ترك الوظيفة وعنده أولاد وأطفال وذهب إلى أفغانستان، والله أعرف من كان من يأتي بالأكل ويأتي بالمال لأولاده، شفت بالتهيج، ثم لما رجع ما وجد وظيفة وتبهدل. هذا ذمة منها، إنا لله وإنا إليه راجعون. شيء غريب، تركيز عظيم على هذه البلد، على أبناء هذه البلد. فالمسألة هذه عظيمة، وأنا قلت لكم والله تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى دراسة سنين، 3 سنوات 5 سنوات 6 سنوات، استقراء أثر الإخوان المسلمين على الشباب في السعودية، أثر هذه الجماعة، هذه الجماعة الرهيبة هذه، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، يقول السائل: الفرق بين بناء وقطبي. هذا الله المستعان، نتركه إلى غد إن شاء الله، يكفي هذا الذي أنا قلته الآن، وأنا حقيقة قلته جاء في سطور في كلمات، فإذا بي أخذني الحديث، ونبغى نتابع في الكتاب حتى ننهيه إن شاء الله. طيب نقرأ ولا انتهى الوقت؟ والله باقي دقيقة، دقيقة باقي، معلش معذرة، يعني أنا الظاهر نسيت نفسي، لكن الإنسان دائما يتكلم عن حديث محزن ومؤسف ولا لا ينسى نفسه. الإنسان يتكلم عن مثلا عن وفاة والده أو عن وفاة أمه أو عن وفاة أولاده أو عن شيء عظيم فقده، تجده هكذا ينساه في الحديث ولا يشعر الوقت. وأنا والله لا أتكلم عن وفاة رجل، وإنما أتكلم عن ألوف من الشباب كانوا ضحية، تركوا السنة وأدبروا عن منهج السلف، وقعوا في البدعة، وقعوا في الانحراف بسبب التأثر والتربية الإخوانية المركزة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الشباب وأن يردهم للحق، وأن لا يجعلهم خصوما لعلماء السنة، وأن لا يجعلهم خصوما للسنة وأهلها، وأن يجعلهم أنصارا للسنة كما كانوا أنصارا لها. يا أخواني، السعوديون هؤلاء يسمون في العالم بالوهابية لأنهم نصروا دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، فمن يريد منهم أن ينقلبوا على هذه الدعوة وأن يعادوها ويحاربوها بأسماء أخرى؟ الصوفية ينبذون نحن بالوهابية، وكذا ينبذون كل من سار على منهج الشيخ من غير السعوديين من وهابية. فما يصير إنكم يا معاشر السعوديين تنقلبون على هذه الدعوة وتحاربونها باسم الجامية، فتكونون أنتم والصوفية في خندق واحد. والذي دفعكم إلى هذا، الذي دفعكم إلى حرب الدعوة السلفية باسم الجامية، هم الإخوان المفلسون الذين يحاربونها باسم الوهابية. أنتم فلا تكونوا ضحية لهذا الابتزاز الإخواني الخبيث. الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يهدي الشباب وأن يردهم للحق في بلادنا هذه وفي جميع بلاد الإسلام. أكتفي بهذه الكلمة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها، أن ينفع بها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.